أن يجعلها في موازين الحسنات الجميع. في هذه الحقبة من الزمن التي تكاثرت فيها الفتن يحتاج المؤمن إلى أن يزداد إيمانا مع إيمانه ويقينا مع يقينه ليزداد إيمانا مع إيمانه. وليس هناك مجال للعبد أن يتزعزع بالفتن وقد جاءت الأوامر من محمد صلى الله عليه وسلم بكيفية التعامل مع الفتن. لكنني سأذكر لكم بعض المثبتات وبعض دلائل النبوة وعلامات الساعة التي تزيد المؤمن إيمانا بربه جل وعلا. فمثلا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، ومكة كما لا يخفى على أحد أرض فخرية جبلية يصعب أن يحفر بها حفر، خاصة في ذلك الزمان، بل وفي زماننا إذا احتاج إلى نزع جبل احتاج ذلك منهم سنوات طويلة. ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كيف بكم إذا بعدت مكة كضائع؟ تعجبوا الصحابة: أيحدث ذلك؟ بعد 14 سنة تتحقق أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، وها هي أنفاق كضائع، يعني أنفاق وقنوات مائية تحت الأرض، ها هي الآن تتحقق. أكثر منطقة بالنسبة لحجمها أنفاق على وجه الأرض هي مكة، وأكثر منطقة فيها قنوات مائية تحت الأرض تحت الحرم، ملايين في اليوم يتوضؤون ويشربون، إما أن يأتي للشرب وإلا للصرف، كلها قنوات تحت الأرض أخبر عنها محمد صلى الله عليه وسلم 14 سنة. هذا إخبار غيبي من لدن حكيم خبير. توصل العلم كما قال أكبر أخصائي المفاصل والعظام في العالم نمساوي بعد عشرات من السنوات، بعد عشرات من البحوث، إلى أن عدد مفاصل الإنسان 360 مفصل، كان يقولون 200 220 230، الآن أصبح قانون لازم عند جميع الأطباء أنه لا يمكن أن تتجاوز مفاصل 360 مفصل. فقيل لهذا الطبيب النمساوي: اسمع لهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: إن بالإنسان 360 مفصل، ما رأيك أيها الطبيب؟ فقال متعجبا: لا أستطيع إلا أن أقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من السماء. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه: كيف بكم إلى على البناء جبال مكة؟ ما حد يتصور بذاك الزمان بناء يعلو الجبال، أو يحدث ذلك؟ نعم. والآن البناء قد على جبال مكة، قد على جبال مكة، أخبر بذلك محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب ما يتصورون البناء سيصل إلى طوال الكعبة إلى حد، فكيف في البناء قد على جبال مكة بعشرات المرات؟ هذا مخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال وذكر من علامات الساعة أن التسافت كما تتسافت الحمير، يعني ينشف الرجال النساء في الطرقات. قالوا: أو يحدث ذلك؟ قال: نعم. والآن حدث شواطئ العراة بل وأسلام قليعة ينكح فيها الرجال النساء على أنها. أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كيف تكون إذا اختفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء؟ قال ويحدث ذلك؟ قال نعم، والآن اختفى بعض الرجال في بعض الرجال والنساء بالنساء، بل وأصبحت زواجات قانونية قد شرعت لها القوانين والأحكام الخاصة. أخبر بذلك محمد صلى الله عليه وسلم منذ أربع أشهر. إخبارات محمد صلى الله عليه وسلم الغيبية كلها لكي يزداد أهل الإيمان إيمانا مع إيمان. أخبر صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة كثرة موت الفجاء ونظر موت الفجاء، سكتة قلبية، نبحة صدرية، حادث ظهوري، كفانا الله وإياكم الحكمة. هذه كلها أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا على المسلم بمثل هذه الأشياء أن يسعد بأنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأقمص أطف الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم، فبذلك فليفرحوا وخير مما يسمعون. اشكروا المنعم على نعمة لا إله إلا الله، اشكروه على أنكم أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم اجمعنا معهم في الجنات والنار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم صل عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم أعنا، رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رقابين، لك مطواعين، إليك مقنتين، لك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسدل شقائم قلوبنا. اللهم احفظ لبلادنا أمنها وإيمانها، سلامتها وإسلامها، خيراتها واقتصادها، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، أصلح به وبولي عهده البلاد والعباد، ارفع به راية السنة، وارفع به راية البدعة، انصر المجاهدين على حدود بلادنا، احفظ لبلادنا ولسائر بلاد الإسلام والمسلمين الأمن والإيمان، احقن دماء المسلمين في كل مكان، ولي عليه خيارهم وفرشهم شر شرارهم. اللهم ارحم أهل السنة في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي الأحوال وفي إيران وفي ميبار وتيمور وبوما وفي كل مكان. اللهم اجمعنا معهم خلوا معنا وآبائنا وأمهاتنا وذرارينا وأحبابنا وجميع المسلمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بارك ربي في هذا الجامع ومن ومن أمن الناس به ومن أنزل به ومن قاموا على شؤونه ومن صلوا به. اللهم اجعلنا ممن وفقوا للصيام والقيام ووفقوا لقيام ليلة القدر ورزقتهم فيها أعظم الأجر. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.